فمن أعظم ما يربى عليه الطفل أن يعوده والداه على مراقبة الله ويغمس ذلك في نفسه كل لحظة ويخوفاه بالله سبحانه وتعالى، لا يخوفاه بأبيه ولا بالحرام ولا بالغول كما تفعل كثير من الأمهات. فإن الصغير يتعلق بالله فلا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، وهذا ما يسميه علماء التربية بالواسع الديني، وهذا جانب مهم جدا يغفل عنه الآباء والأمهات. قال تعالى حاكيا عن لقمان وهو يؤصل هذا الجانب في نفس ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. انظروا للتربية العميقة، ملأ نفس ولده بعظمة علم الله واطلاعه عليه، حتى وإن كانت هذه الحبة في حقارتها لا وزن لها ولا قيمة، ولو كانت هذه الحبة داخل صخرة صلبة، أو كانت هذه الحبة في السماوات، ذلك الخلق الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذرة تائهة، أو حتى كانت هذه الحبة في الأرض ضائعة، فإن الله سبحانه وتعالى سيبديها ويظهرها بلطيف علمه. فإن الآباء والأمهات من هذه التربية، فاملأ قلب صغيرك بخوف الله وأخبره بأن الله يراه، وأخبره بأن الله يراه في كل مكان وأنه مطلع عليه في كل حال. فإذا كذب قل له إن الله يعلم ما تخفي وأن الكاذب في النار، وإذا سرق قل له إن الله يراك وإن الله يظلم على السارق وينتقم منه، وإذا عصاك فقل له إن الله يظلم عليك ولا يرضى عنك، وإذا أطاعك فقل له إن الله يحبك. وهكذا في كل أفعاله ذكره بالله. إذا لنربي أبناءنا على هذا المنهج، ثم بعد ذلك أضرب له العنان، فكلما حدثته نفسه بأمر سوء تذكر أن الله عز وجل معه يراه ويعلم ما يسمع. نبينا صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على هذا المنهج، فنجده يوصي ابن عباس وهو سميع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لطيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه للرخاء يعرفك بشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أخرجه أحمد والترمذي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه المعاني الجميلة في نفس ابن عباس وهو ثمير. وعن حماد بن زيد رحمه الله تعالى قال: كنت أسير مع أبي فمررنا بجدار فيه تبن فأخذت عود تبن فقال لي أبي لما أخذت؟ يعني ينهاني. فقلت إنه عود تبن. فقال أبي: لو أن الناس كلهم مروا من هؤلاء فأخذ كل واحد عود تبن هل كان يبقى في الجدار تبن يا بني؟ هكذا كانوا يربون أبناءهم لا تمتد أيديهم على أحقر الأشياء حتى إذا كبر لا تمتد يده إلى أي شيء مهما كان صغيرا أو كبيرا. فعلى الآباء والأمهات أن يؤصلوا رغبة الله عز وجل في نفس الصغير حتى وإن كان ابن 3 سنين، فهذه بائعة اللبن تقول لأمها: يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. فعلم صغيرك من هو الله وأنه هو الذي خلقه وأنعم عليه ليمتلئ قلبه بحب الله، فيحرص بعد ذلك ألا يخالف الله بقول أو فعل. ذكر ابن سعد في الطبقات أن أم سليم رضي الله عنها كانت تلقن ولدها أنسا الشهادتين قبل أن يبلغ 2 سنين. وكذلك مما يجب على الوالدين تجاه أولادهما أن يؤكد على تعليمهم الوضوء والصلاة. فلماذا لا يجلس الأب أو الأم وقتا يسيرا لتعليم صغارهم هذا الركن العظيم يعني الصلاة، وذلك بالتطبيق العلمي والعملي أمامه، ثم يطبق الولد ما يراه، فإن أخطأ وجهه بلطف وبدون عنف. إن الصغار كثيرا ما ينتفعون بتقليد آبائهم وأمهاتهم في الصلاة، فيقفون بجوارهم ويفعلون كما يفعل آباؤهم. ولأجل ذلك أوصي الأب، أوصيه بأن يحرص على صلاة النوافل والرواتب في البيت، بل هذه هي السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وفي صلاة النافلة في البيوت فوائد كثيرة، منها تشجيع الزوجة والأولاد على العبادة وإحياء البيت وطرد الشياطين وكثرة مشاهدة الصغار والدهم وهو يصلي. وهذا ما يسميه علماء التربية بأسلوب التربية بالعادة، وهو من أسهل الأساليب وأفضلها. وكم يغفل كثير من الآباء عن هذا المنهج النبوي في أمر الصلاة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصغير يمر ب3 مراحل قبل 7، وهذا أمر مندوب إليه أن يشجع الصغير بالتلميح للصلاة وما بعد 7. وهنا يجب على الأبوين أن يعلم صغيرهما الصلاة وأركانها وما يقول وما يفعل فيها. وفي المرحلة الثالثة إن لم يستجب الصغير يأتي الضرب، ولا يستعمل الضرب إلا بعد فشل الوسائل والعقوبات الأخرى كوعظه وتعنيفه وهدره. وكم نقع في أخطاء تربوية مع الصغار في أمر الصلاة بدون أن نشعر. ومن هذا مثلا الحرص الشديد على إيقاظ الصغير للمدرسة والاهتمام بأن لا يتأخر لحظات، وربما عاقبه أبوه أو أمه لو تأخر. أما صلاة الفجر فتأخذ الأم الشفقة والرحمة بإيقاظ ولدها، فلا يصليها إن صلاها إلا عند ذهابه للمدرسة، مع أن الولد بلغ بل تجاوز العاشرة. ولا شك أن الرحمة والشفقة إنما تكون في إيقاظ الأولاد للصلاة مع المسلمين حتى نقي أنفسنا وأهلينا نارا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله بالأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن أنفع وسائل تربية الولد القدوة الصالحة، فإن الصغار يبدأون التقليد من السنة الثانية أو قبلها بقليل، وهم يتعلمون القدوة والمشاهدة أكثر مما نتصوره. فالطفل يحاكي أفعال والده، والطفلة تحاكي أفعال أمها، وهذا يؤكد أمورا منها: ألا تظهر أمام الطفل إلا بصورة حسنة، فانتبهي أيتها الأم، انتبهي لأفعالك وأقوالك خاصة أمام صغارك. ومنها أن يبتعد الأبوان عن المتناقضات في الحياة، فإن المتناقضات تهلك الطفل وتوقعه في اضطراب نفسي. وخذ أمثلة على ذلك: المدرس يحذر الطفل من التدخين وخطره وأنه محرم، ثم إذا رجع الطفل إلى البيت وجد أباه يدخن، فأي جريمة نرتكبها بحق هؤلاء الصغار ونحن لا نشعر؟ وقد تنبه السلف الصالح إلى هذا الأمر وأهميته، فهذا عمره العتبة ينبه معلم ولده لهذا الأمر فيقول: وليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيون الصغار معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. أيها الآباء والأمهات، وإن أعظم وسيلة يلجأ إليها الأبوان في تربية أبنائهم الدعاء، فإن للدعاء واللجوء إلى الله أثرا عجيبا في صلاح الأولاد واستقامتهم. ولقد كان كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أكثر الناس دعاء بإصلاح أولادهم، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول كما أخبر الله عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. وهذا زكريا عليه الصلاة والسلام يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ويخبر تعالى على لسان المؤمنين الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واحذروا أيها الآباء وأيتها الأمهات، احذروا من الدعاء على أولادكم، خاصة أنت أيتها الأم، خاصة عند الغضب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة، ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فهذا نهي صريح في عدم الدعاء على الأولاد. فأكثروا أيها الآباء والأمهات، أكثروا من الدعاء بالخير والصلاح لأولادكم، وألحوا عليه في سجودكم، واستعينوا بالله على تربيتهم، فإنه خير معين وأعظم مأمول. وللموضوع زيادة كلام في الخطبة اللاحقة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.